يا باسط اليدين بالرحمن، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن يا كريم الصفح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تهب عيش الأبد لأهل الآخرة، هب لنا عمرا مديدا في طاعتك وعيشا مزيدا في عافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا فيها في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فاعف عنا. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه هذه الليلة، أو رزقا تبسطه، أو ضرا تكشفه، أو بلاء ترفعه، أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المسلمين المجاهدين في الشام، اللهم عجل بنصرهم يا ذا الجلال الجلال والإكرام. اللهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد مصر يا رب العالمين. اللهم واحفظ لنا شعبها. اللهم وولي عليهم خيارهم. اللهم واكفي عنهم شرورهم. اللهم واحفظهم من كيد الكائدين. اللهم احفظهم من كيد الكائدين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أميرنا وولي عهدهم. اللهم اغفر لهما واهدهما، ويسر الهدى لهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لصاحب هذا المسجد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته في عليين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم وارزقنا برهم والإحسان إليهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الله أكبر.